بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف فصل في زكاة البقر. تفضل يا شيخ، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. وفي 30 من البقر تبيع. ضعوا رقم 1، أول نصاب للبقر هو 30، ما دون 30 ما في زكاة. قال: فيه تبيع أو تبيعة لهما سنة. لاحظوا الآن عندنا شيء غريب هنا، ما هو؟ قال: تبيع أو تبيعة، اللي له سنة، ما تم له سنة، لهما سنة. إيش الفرق بين التبيع والتبيعة؟ ذكر وأنثى، فالتبيع أخو التبيعة. طيب، ما مر معنا الشيء الغريب هنا، إنه لم يمر معنا قبل ذلك، ما مر معنا أني لا أقول يعني الزكاة دائما في الإناث وليس في الذكور، يعني لا يجوز الذكور إلا في هذا الموضع، يعني في هذا الموضع مواضع أخرى محدودة. إذن هذا هو الموضع الأول من مواضع جواز ماذا؟ جواز الذكور. إذن قال: تبيع أو تبيعة، ما قال تبيعة فقط. إذن ما سبق لو لاحظتوا، رجعنا الوراء، بنت لبون، بنت مخاط، بنت لبون، حقة، جذعة، كلها إناث، لأن الإناث أفضل من إيش؟ من الذكور في هذا، في بهيمة الأنعام. لا أحد يزعل من الرجال ترى. طيب أكمل. وحتى في الواقع أحيانا كثير من النساء أفضل من كثير من الرجال، هذا موجود ولا لا؟ نعم. إيه، في الجملة جنس الرجال طبعا مقدم، لكن أحيانا هناك تيجي بعض النساء. نعم، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء، فأكيد من كمل من النساء أفضل ممن لم يكمل من الرجال على التفصيل. خلونا مع بهيمة الأنعام، اتركونا من فصيلة البشر، خلونا مع فصيلة البقر خلاص. قال: نعم، تبيع أو تبيع لهما سنة، هذا النصاب الأول. النصاب الثاني: وفي 40 مسنة لها سنتان. هذا الثاني، في 40 مسنة. طيب، مسن ما له سنة؟ لا يدخل. طيب، مسنة لها سنتان، هو شرح الآن، قال لها سنتان، عمرها سنتان من البقر، يعني بقرة عمرها سنتان. وفي 60 تبيعان، يعني أو تبيعتان. هذا الثالث. قال: ثم في، هذه قاعدة الآن ضعوها بالمعكوفات، ثم في كل 30 تبيع ألف، وفي كل 40 مسنة باء. إذا خلوني أمثل لكم: 70 كم فيها تبيع ومسنة؟ 80 مسنتان. 90 3 تبيعات. 90 قلنا 100 يعني 30 و30 و40 تبيعان ومسنة. قال المصنف: ولا يجزئ ذكر إلا هنا. رقم 1، اكتبوا رقم 1، وقوله هنا أي تبيع. الثاني، الموضع الثاني اللي يجزئ الذكر: وابن لبون عند عدم بنت مخاض. إذا لم توجد بنت مخاض يجوز أن يخرج عنها ابن لبون. والثالث قال: وإذا كان النصاب كله ذكورا. هذا الثالث. إذن الذكر لا يجزئ في الزكاة إلا في هذه الثلاث الحالات: في حالة تبيع، وابن لبون عند عدم بنت مخاض، يخرج أعلى منها لكن ذكر. فابن لبون بالنسبة لبنت مخاض أعلى من وجه وأنزل من وجه. أعلى من وجه إيش؟ إنه في السن أكبر منها سنة، وأنقص من وجه أنه ذكر وهي أفضل منه لأنها أنثى. طيب، والثالث إذا كان النصاب ذكورا. انتقل فصل يعني في زكاة الغنم هكذا. نعم، فصل. وفي الغنم إذا بلغت 40 شاة. هذا رقم كم يصير يا شيخ؟ هذا 1 اكتب 1. أكمل. وفي 21 و100 شاتان. رقم 2، 221. أنتوا سووا جدول، ضروري يعمل جدول، تكتبوا 40 وأمامها يساوي شاة، 121 شاتان. وفي 201، هذا 3 شياه. ثم في كل 100 شاة. إذا نمشوا نمشوا معي الآن، أصبح عندنا 121 شاتان، 201 ثلاث شياه، إلى 400. إذا وصلت 400 ففيها إيش؟ 4 شياه. 500 5 شياه. قال ثم في كل 100 شهد رقم 4، وهي قاعدة ضعوها بين معقوفات. قال المصنف: ولا تؤخذ هرمة واحد، والهرمة هي الكبيرة، ولا معيبة لا تجزئ في أضحية، هذا رقم 2، معيبة لا تجزئ في أضحية. لاحظوا الفقهاء يحيلون إلى أبواب أخرى، يحيلون في أبواب إلى أبواب أخرى، وهذا يدل على أن الفقهاء متماسك مترابط، ما يمكن فهم جزء منه دون جزء، ولذلك قالوا لا يصح أن يكون مجتهدا في باب دون باب، ما عدا الفرائض هي الوحيدة التي قيل بجواز استقلال الاجتهاد فيها. إذن لأن الفقه مترابط، يعني هنا تجزي في أضحية، ما هو الذي يجزي في الأضحية؟ سيأتي في باب الأضحية. قال: إلا إذا كان النصاب كله كذلك، خلاص كله معيب، قال أو كله هرب. قال: ولا أكولة ثلاثة اللي هي السمينة. قال: ولا حامل، هذا الرابع. ثم قال: إلا برضا ربها. رضا ربها في ماذا؟ في المعيبة واللي في التي لا تجزئ، في الحامل وفي الأكولة، في الحامل والأكولة. ثم قال: والخلطة في السائمة تصير المالين كالواحد كالواحد. اكتبوا عندها: إذا اشترك هكذا، إذا اشترك في مبيت ومسرح ومحلب، اشترك في ايش؟ مبيت ومسرح ومحلب وفحل وفحل ومرعى وفحل ومرعى. كم هذه صار عددها؟ إذا اشترك في كم؟ في 5 أشياء. الأول المبيت، يعني المكان الذي تبيت فيه، والثاني المسرح، المسرح يعني المكان الذي تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى، والثالث المحلب مكان الحلب، والرابع الفحل، يكون الفحل واحد اللي يطرقها كلها، اللي يطرق الجميع طبعا، إلا إذا اختلفت الأجناس، اختلفت الأنواع أقصد، يعني مثلا بقر وجاموس فلا بأس أن يكون للجاموس فحله وللبقر فحله، أو ضأن وماعز فلا بأس أن يختلف. قال: ومرعى، أنت يكون مرعاها واحد. إذا اشتركت في هذه 5 الأشياء سميت خلطة تصير المالين كالمال الواحد. إذن إذا اتفق اثنان، واحد عنده 40 شاه والثاني عنده 40 شاه، قالوا نخلطها، خلاص نخليها تبيت في مكان واحد وتسرح من مكان واحد وتحلب في مكان واحد وفحلها واحد ومرعاها واحد، يصبح هذا المال، هذه 40 كشيء واحد، تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ كم تجب؟ الشاة واحدة على من؟ بينهما، بينهما. طيب لكن بدون الخلطة، لو لم تكن خلطة تستجب الزكاة في على 20 والـ20؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. ارجعوا إلى أول شيء، وفي الغنم إذا بلغت كم؟ 40. والآن هذه 40 قلنا واحد له 20 والثاني له 20، إذا لم يكن تكن خلطة فهل تجب الزكاة على كل واحد في 20؟ ما تجب، يعني الخلطة هنا صارت إيش؟ صارت أشد، صارت أشد، يعني أقصد أن الخلطة هنا أوجبت زكاة ما كانت واجبة، فهمتوا؟ طيب خذوا مثال آخر، واحد عنده 40 والثاني عنده 40، فالمجموع 80، واشترك في 5 الأشياء، كم الزكاة الواجبة في آخر الحول؟ شاة واحدة، كيف توزع بينهما؟ نصفين، كل واحد يتحمل نصف شاة. طيب لو لم تكن خلطة كم كانت الزكاة؟ ستكون شاتين، على الأول شاة وعلى الثاني شاة. إذن هنا الخلطة خففت الزكاة ولا شددت الزكاة؟ فهمتوا المسألة؟ طيب انتقل. قال: وإذا تفرقت السائمة، الآن عكس الخلطة، تفرق السائمة، الخلطة هو جمع أكثر من سائمة أو سائمة لأكثر من واحد، والتفرقة، تفرقة السائمة هو تفريق السائمة لشخص واحد في أكثر من مكان. وإذا تفرقت السائمة ببلدين فأكثر بينهما مسافة قصر، هذا الشرط، فلكل أو ها فلكل ما في بلد حكمه. إذا نفس هذا الرجل، فهمت العكس، هذه صورة عكس الأولى. نفس هذا الرجل اللي عنده 40 أو عنده 80 شاه، لو جمعها في مكان واحد سيخرج شاه واحدة، وإذا كانت مفترقة في مكانين بينهما أقل من مسافة قصر سيخرج إيش؟ لا لا لا، أنا تعمدت تغليطكم وقلت في أقل من مسافة قصر. ها؟ في أقل مسافة قصر شاه واحدة، ما الواحد. طيب وإن كان بينهما أكثر من مسافة قصر أو مسافة قصر لكل حكم، الأولى لها فيها 40 والثانية فيها 40. طيب العكس، هو عنده 40 مفرقة في مكانين، والمكانين بينهما، انتبهوا إيش بينهما، بينهما مسافة قصر، فلن يجب شيء. ولو كان بينهما دون القصر ستجب شاة واحدة. انتقل. قال: باب زكاة الخارج من الأرض تجب في كل، أبغاكم ترقبوا المسائل هذه، في كل ما يكال ويدخر. يكال واحد ويدخر اثنان. إذن الخارج من الأرض، الخارج من الأرض إذا جمع بين الأمرين ما كان جامعا بين الوصفين وهو الكيل والادخار وجبت الزكاة فيه. طيب إيش أمثلة ما يكال ويدخر؟ نريد أن نمثل الآن. المثال الأول قال: من حب ضعوا ألف، هذا مثال أول. من حب وإن لم يكن قوتا كالقرطم، يعني وإن لم يكن قوتا مثل القمح والشعير، معناه لما قال وإن لم يكن قوتا يعني الحب قوتا أو غير قوت. القوت مثل الشعير والقمح والبازلاء والحمص والذرة وهكذا، والعدس والدخن، وغير القوت اللي ما يقتات مثل القرطم. وش هو القرطم؟ الرشاد، الأبازير، كل هذه ليست قوت، يعني ما يعيش عليها الإنسان، توابل مثلا أو غير ذلك، أو دواء مثلا، بعضها دواء بعضها. طيب هذا ألف. باء: وثمر. إذن ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب؟ ما يكال ويدخر. وما الذي تجب فيه الزكاة من الثمار؟ ما يكال ويدخر. باء: قال: كتمر وزبيب ولوز إن بلغ نصابا وهو خمسة أوسق. إذن تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر إذا بلغ النصاب. النصاب كم النصاب؟ خمسة أوسق. كم الوسق؟ ستون صاع. يعني كم النصاب كله بالوسق؟ خمسة، وبالصاع 300، وبالكيلو قرابة 650 كيلو تقريبا تقريبا. قال: ويضم زرع العام الواحد وثمره بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. لما قال يضم زرع العام الواحد، زرع ألف، قال وثمره باء، السؤال زرع العام، الزرع إيش هو؟ يعني إشارة إلى إيش؟ إلى الحبوب، إلى الحبوب، إلى الحبوب، خلاص. والثمر إلى الثمر، خلاص واضح، في تكميل النصاب. ثم قال: لا جنس إلى آخر، يعني لا يضم جنس إلى آخر كبر أكتب إلى شعير. إذن ركزوا معنا الآن، لو كان زرع العام الواحد مثلا البر، البر اللي ينتج من مزرعة في سنة واحدة كله نضم على بعضه ما دام بر. الثمرة تمر مثلا اللي ينتج في سنة واحدة يضم بعضه إلى بعض، واضح، يضم بعضه إلى بعض. مثلا لو كان يحمل في السنة مرتين، فالزكاة ننظر للحمل الأول والثاني لوحده ولا الاثنين مجموعهما؟ مجموع الاثنين. إذا بلغ الاثنين نصاب، يعني لو فرضنا أن الأول دون النصاب والثاني دون النصاب لكن مجموعهما نصاب، إذا تجب الزكاة. لكن لا نضم جنسا لآخر، يعني لا نضم مثلا نضم الشعير إلى البر، نعم، أو نضم الزبيب إلى التمر، نقول الله عندنا نصف نصاب تمر ونصف نصاب زبيب فنضمها، لا، لا يضم جنس إلى آخر. قال: ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب. مثل إيش؟ هي الزكاة تجب فيما إذا صلح الثمر وهو تحت ملكه وجبت، لكن إذا ملكه بعد أن وجبت بعد أن صلحت لا تجب. مثل ماذا؟ قال كمكتسب أو كمكتسب حصاد، ضعوا ألف واكتبوا أجرة الحصاد. أجرة الحصاد كيف أجرة الحصاد؟ الآن عندنا تمر، فطلبنا من شخص أن يحصد المزروع هذا أو يحصد الثمار ولا يحصد، يجمع هذا المحصود ويأخذ جزء منه. الآن هو لما جمعه بعد صلاحه ولا قبل أن يصلح؟ بعد صلاح، يعني بعد وجوبه ولا قبل أن يجب؟ بعد وجوب، لأن وجوبه يتم بصلاحه، مجرد أن يصلح للأكل وجب، ويستقر الوجوب إذا وضع في البيدر في موضع التشميس. طيب، إذا هذا الحصاد أعطيناه الأجرة من الثمر، هل تجب عليه الزكاة؟ يقول لا تجب عليه. ليش؟ لأن هو يأخذ هذا الثمر أجرة بعد أن وجبت، بعد أن وجبت في ذمة مالك الثمر أو مالك الحبوب. إذا كمكتسب حصاد. ولا ما اجتناه من مباح كبطم وزعبل، هذه أنواع من الزعبل، مثلا شعير الجبل، بعض الحبوب اللي تنبت في الجبل مباحة، يعني تنبت بنفسها، فشخص ذهب وجناها، جمع، راح الجبال وجمع بعض الحبوب وبعض الأبازير وبعض الأشياء اللي البرية. طيب هل هذه وجبت صلحت أو وجبت تحت ملكه ولا قبل ملكه؟ قبل ملكه. فإذا هذا لا زكاة فيما اجتناه، يعني جمعه من مباح كبطم وزعبل، ثلاثة جيم يعني، أو اشتراه بعد بدو صلاحه، بعد ما صلح الثمر راح واشترى التمر لعن النخلة، الآن الزكاة ما هي عليه، هو على صاحب النخلة. فهمت المسألة؟ طيب ما الذي يجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر؟ قال وفيما سقي بلا كلفة العشر واحد. ولذلك قيل للحبوب والثمار أو الخارج من الأرض قيل له معشر، إذن بلا كلفة العشر. وما سقي بها يعني بالكلفة نصفه، هذا الثاني. وبهما سواء ثلاثة أرباعه، يعني وفيما سقي بهما يعني بالكلفة وبدون الكلفة سواء نصفين ثلاثة أرباع، سواء يعني في النفع والنمو ثلاثة الأرباع. إذن الصورة ما سقي بالكلفة لا نصف العشر تخفيف، وما سقي بغير كلفة عشر، وما كان نصفه كذا ونصفه كذا يصير ثلاثة الأرباع. طبعا مقصود سواء يعني انتفع الثمر، انتفاعه كان على نصفين، نصف الانتفاع من الكلفة ونصفه بدون كلفة. قال وإذا اشتد حب أو بدا صلاح ثمر وجبت ألف، وجبت الزكاة يعني، لكن لا تستقر باء إلا بجعل أو إلا بجعل ببيدر ونحوه، لكن لا تستقر يعني الزكاة إلا بإيش؟ بجعل بيدر. طيب إلا بجعل ببيدر ونحوه، البيدر اكتبوا موضع التشميس. إذا وضعنا باء وجيم، متى تجب الزكاة؟ إذا إيش؟ إذا صلحت، إذا اشتد يعني أو بدأ صلح، المهم إذا صلح الزرع والثمار صلحت للأكل. ولا تستقر الزكاة إلا بجعل في البيدر. إيش ينبني على هذا؟ إيش الفرق بين تجب وتستقر؟ يستقر الوجوب، سيذكر أن مصنف. إذا استقر الوجوب معناه إنها تلزمه ولو تلفت. قال فإن تلف قبله، اكتبوا قبله أي قبل البيدر، بلا تفريط سقطت. هذا الفرق، أنه قال إذا اشتد الحب وجبت لكن لم تستقر، معناه لو وجبت الآن وهي في الشجر، تلفت في الشجر لا زكاة، إذا جمعها وضعها في البيدر تلفت عليه الزكاة، استقرت في ذمته سقطت. قال والزكاة على مستأجر ومستعير دون مالك، مستأجر للأرض، مستعير للأرض دون المالك، واضح هذا. استأجر الأرض وزرع فيها، من الذي يخرج الزكاة؟ المستأجر. استعار الأرض وزرع فيها، المستعير. قال ويجب عشر وزكاة، إيش قلت أنا؟ ويجب إيش عندك؟ خلاص صح. ويجتمع عشر وخراج في خراجية، ويجتمع ويجتمع عشر وخراج في خراجية. طيب ويجتمع هي ويجتمع أنا قرأتها بالمعنى ترى، يعني سيجب العشر وسيجب وتداخل عندي شرح مع قراءة المتن. طيب يجتمع ولا خلاص أنا أخطأت من رأسي إلى أخمص القدم. ويجتمع عشر زكاة اكتب عند زكاة وخراج في خراجية، ما معنى هذا الكلام؟ نعم عندكم اختلاف؟ عندكم اختلاف؟ لا انت ما في اختلاف يا شيخ عبد الله؟ لا تشوشوا علينا يا جماعة، خلونا نقرأ نمشي. ويجتمع عشر وخراج في خراجية، يجتمع العشر يعني زكاة الزكاة، والخراج اللي هو الأجرة في خراجية يعني في أرض خراجية، هذا كذا اكتبوا عشر زكاة وخراج أجرة في خراجية أرض خراجية. إيش الأرض الخراجية مشايخ؟ الأرض الخراجية هي الأرض التي فتحها المسلمون وتركوا هذه الأرض، المزارع يعني تركت بيد أصحابها على أن يزرعوها ويخرجوا ويدفعوا لنا خراجا يعني أجرة. فإذا كان هذا الذي تحت يده الأرض مسلما فزرعها فستجب عليه الخراج أجرة للمسلمين، وستجب عليه الزكاة حق لله. فهمت الفرق؟ إذن سيجتمع الزكاة عشر أو نصف عشر، هو يقول عشر يقصد يعني عشر أو نصفه بحسب المؤونة والكلفة وغير الكلفة. انتقل إلى العسل، قال وفي العسل إذا كان عشرة أفراق جمع فرق عشره أخذه من موات أو من ملكه أو من موات، المهم إذا جنى عسلا من أرض له أو من موات. إيش يعني موات؟ يعني أرض ليست ملك لأحد من الجبال ولا من أي مكان، فعليه أن يخرج العشر هذا إذا جمع نصابا. كم النصاب في العسل؟ عشرة أفراق اكتبوا عندها تساوي 30 صاع، 30 صاع، وبالكيلو 62 كيلو تقريبا. الآن انتقل إلى المعدن، لاحظوا كل هذه الأشياء تسمى معشرات. قال وفي المعدن إن بلغ نصابا ربع عشر. وفي المعدن إن بلغ نصاب، نصاب ماذا؟ نصاب الإيش؟ الذهب والفضة، ربع العشر، لكن اكتبوا بعد سبك وتصفية. إن بلغ النصاب بعد السبك والتصفية، إيش السبك والتصفية؟ يعني بعد أن يصهر وتخرج منه المواد الشائبة. فإذا كان الباقي يبلغ قيمته النصاب فيصير إيش؟ يصير فيه الزكاة. طبعا لو كان هو ذهب فلابد أن يبلغ نصاب الذهب، أو هو فضة فلابد أن يبلغ نصاب الفضة، أو هو لا ذهب ولا فضة شيء آخر لابد أن تبلغ قيمته نصاب الذهب أو الفضة. انتقل إلى الركاز. الآن الخارج من الأرض يا مشايخ كم شيء عندنا صار؟ كم حاجة صارت الخارج من الأرض؟ بالله اضبطوها. أول شيء قال ما يكال ويدخر، هذا الأول، ضعوا رقم واحد جانبا كذا خارج الصفحة. ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى العسل، هذا رقم اثنين. ثم المعدن، هذا رقم ثلاثة، رقم هامشي. ثم الركاز، وهذا رقم أربعة. كل هذه معشرات. قال وفي الركاز، طيب ما هو الركاز؟ شرحه فقال ما وجد من دفن الجاهلية. ما وجد من دفن الجاهلية يعني شيء مدفون من أيام الجاهلية. طيب عرفنا، وكيف نعرف دفن الجاهلية؟ اكتبوا عنده عليه علامة جاهلية، عليه علامة جاهلية، وإلا فلقطة، عليه علامة جاهلية أو لقطة. ما معنى عليه علامة جاهلية؟ برضو ما فهمنا. وفسر الماء بعد الجهد بالماء، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. طيب المقصود بعلامة جاهلية يعني عليه أسماء ملوك الجاهلية، عليه تاريخ من أيام الجاهلية، عليه رسومات تدل على أنه هذا في زمن جاهلي. إذا لم تكن عليه علامة جاهلية فماذا عليه من العلامات؟ يحتمل أمرين، إما أن تكون عليه علامة إسلام يعني مكتوب ملك اسم ملك من ملوك المسلمين ولا سلطان من سلاطينهم ولا خليفة من خليفتهم، فهمت؟ فهذا إسلام ما صار لقطة أو ما عليه علامة أبدا، لا إسلام ولا جاهلية، فنعتبره إيش؟ لقطة. طيب الركاز عرفنا الآن كم ما يخرج فيه، قال وفي الركاز وهو كذا عرفه الخمس قل أو كثر، الخمس فيه الخمس يعني 20% 20% قل أو كثر. إذا لا نشترط في الركاز أن يبلغ نصابا، لكن اكتبوا شيئا آخر بعد قول قل أو كثر، كثر ومصرفه مصرف الفيء للزكاة، مصرفه مصرف الفيء للزكاة. الركاز يختلف عن الشيء الثاني، الزكاة اللي مرت معنا وما سيأتي إن شاء الله مصرفها فين؟ الأصناف الثمانية، لكن الركاز مصرفه فين؟ الفيء. إيش يعني الفيء؟ يصرف في مصالح المسلمين، يصرفه الإمام في مصالح المسلمين. يعني إيش مصالح المسلمين؟ يعني يصلح به الطرقات، يبني به القناطر، يسوي فيه الكباري، يبني به المستشفيات، يصرفه في مصالح المسلمين العامة، ما يعطيه لثمانية الأصناف. طيب باب زكاة النقدين، يجب في الذهب رقم واحد إذا بلغ 20 مثقالا تساوي 84 غرام ذهب تقريبا، 84 غرام ذهب. وفي الفضة وهذا رقم 2 إذا بلغت من 200 درهم خالصة، إذا بلغت 200 درهم خالصة هذه 594 غرام فضة، كل ذلك تقريبا يعني ممكن يزيد شوية. ما الذي يجب في الذهب وفي الفضة إذا بلغت النصاب؟ قال ربع عشرهما، يعني كم بالنسبة المئوية؟ 2.5%. قال ويضم أحدهما، ضع ألف، يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل نصاب، في تكميل نصاب، يعني معناه لو كان عندنا نصف نصاب فضة ونصف نصاب ذهب نكمل هذا لهذا ونعتبره. طيب قال ويخرج عنه بالقيمة، ويخرج عنه بالقيمة، اكتب الكلام هذا حتى تتضح المسألة. فإذا وجب دينار جاز قيمته من الفضة، يعني لو وجب دينار، دينار ذهب، ها دينار ذهب يعني، فإذا وجب دينار ذهب، اكتب ذهب معلش لأنه هو واضح أن الدينار ذهب لكن معلش اكتبوه، فإذا وجب دينار ذهب يجوز أن تخرج قيمة هذا الواجب دينار. لما نقول واجب دينار معناه كم النصاب الموجود؟ ها معناه أنه طيب معناته 40، ها 40 على العموم. إذا كان الواجب وجب الآن عليه أن يخرج دينار ذهب، يعني نقول 4 غرام ذهب، فهو إما يخرج 4 غرام ذهب أو يخرج قيمتها من الفضة، هذا المقصود أو العكس، اكتبوا والعكس. طيب إذا يضم أحدهما إلى الآخر، انتهينا من هذا ألف. باء وقيمة العروض إليهما، وقيمة العروض إليهما يعني إلى الذهب والفضة. أصبح انتبهوا الذهب والفضة وعروض التجارة ترى تأخذ حكم الشيء الواحد، معناه لو كان عندك ربع نصاب ذهب، ذهب ذهب خالص لكن ربع نصاب، يعني كم ربع نصاب؟ إذا قلنا 84 يعني 21 مثلا. طيب وعندك ربع نصاب فضة، على ما اجتمع عندك نصاب، وعندك قيمة عروض أو عندك عروض قيمتها نصف نصاب، خلاص يصير وجبت، وهذا معنى وقيمة العروض إليهما، يعني تضم قيمة العروض إليهما. الآن انتقل إلى ما يباح للذكر من الفضة، أما الأنثى يباح لها الفضة والذهب، نتكلم الآن عن الفضة للذكر. تفضل يا شيخ. يباح للذكر من فضة خاتم. طيب عند فضة اكتبوا ألف. قال خاتم واحد، قبيعة السيف اللي هو طرف القبضة، القبضة الطرف هذا يسمى قبيعة، قبضة السيف طرفه قبيعة، وحلية منطقة، حلية حق المنطقة، وش المنطقة؟ المنطقة اللي تشد بالوسط ففيها حلية، مكان الربط يكون فيه حلية، يباح من الفضة. قال ونحوها، نحوها يعني مثل حلية الدرع وحلية الخف وهكذا، أشياء كثيرة وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. إذن من الفضة ما الذي يباح؟ كم شغلة سارت؟ لا ما يجوز السؤال. خاتم واحد، قبيعة السيف، حلية المنطقة وما شابه حلية المنطقة، وهذا مذكور في الكتب الأخرى. قال ومن ذهب باء، ومن ذهب ما الذي يباح من الذهب للرجل؟ قال قبيعة السيف واحد، وما دعت إليه ضرورة هذا الثاني. كل ما دعت إليه الضرورة جاز. مثل المصنف قال كأنف، ومن زمان من فترة كان الناس يضعون أسنان من الذهب، لكن اليوم وجد أشياء أفضل من هذه أسنان الذهب. طيب ولنساء منهما، يعني يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. طيب حلي المرأة، إذا المرأة لها أن تلبس من الذهب ما شاءت ومن الفضة ما شاءت، هل تزكيها أم لا؟ قال ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال، معد لاستعمال أو إعارة، لا زكاة فيها. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب إذن حلي المرأة لا تجب فيها الزكاة بشرط إذا كانت معدة للاستعمال أو كانت معدة لإعارة، لأنه يقول هذا في مثل في حكم ثيابها وملابسها وبيتها وكذا، لكن تجب إذا كانت ذهب والفضة اللي عند الحلي ما هو معد للبس وإنما معد للنفقة، يعني مخليتها كل ما احتاجت باعت شيء واشترت ما شاءت. قال وتجب في محرم واحد، تجب في محرم. كيف محرم وإحنا نقول إن المرأة لها أن تلبس ما شاءت؟ فهمتم؟ الآنية اللبس نعم، الحلي نعم، لكن لو كان عندها آنية ذهب، عندها كأس ذهب، ملاعق ذهب، ملاعق فضة، هذه لا تجوز وتجب زكاتها في محرم. وما أعد لكراء هذا الثاني، أو نفقة هذا الثالث. ما أعد لكراء، الكراء هو الإجارة، فعندها ذهب تؤجره إذا تجب فيه الزكاة. أو نفقة هذا الثالث، ما أعد للنفقة. انتقل المصنف إلى باب زكاة العروض. قال العرض، العرض اكتبوا، العروض جمع عرض، ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، يسمى عرض بسكون الراء. قال زكاة العروض الآن تجب الزكاة، تجب الزكاة فيها بشروط. ما هي؟ إذا بلغت قيمتها نصاب نقد، هذا واحد، إذا بلغت قيمتها نصاب نقد، والنقد هو الذهب والفضة، فإذا بلغت قيمتها نصاب ذهب أو فضة، هذا الشرط الأول. طيب نصاب الذهب أو الفضة، نصاب الذهب يختلف عن نصاب الفضة، صح ولا لا؟ فنصاب الذهب إذا قلنا 84، لو في آلة حاسبة سريعة، الشيخ أبو حذيفة فين الجهاز اللي معه؟ ما هذا وقته يا شيخ. طيب عندنا 84 كم تقريبا؟ ليش بمئة؟ لا أنت طيب مرة والله، إذا عندك بمئة في ناس يشترون، ناس خارج المسجد يعني. طيب على العموم لو فرضنا 160 ولا كذا، كم يكون نصاب الذهب؟ 84 أضربه 160 خلاص، يلا كم؟ 13,000 أو 14، مثال تقريبا 18,000. طيب الفضة 594، يعني قريب 600، في كم نضربها؟ ما تعرفوا الفضة، ما تشتروا فضة أنتم، أنتم أهل الذهب، ما أنتم أهل الفضة، تشتروا الذهب، أما الفضة ما تعرفونها. طيب 5 ريالات أو كذا، كانت أقل من كذا، أقل من ريال، كم تطلع إذا قلنا 600 في 5؟ 3,000. ها 3,000 صار، انتبهوا، صار عندنا مثلا، الآن خلونا نستقر على هذا، نصاب الذهب قلت الآن 12,000، 12,000 خليك رحيم مع في بيع الذهب، 12 عشان يقدر عليه كل أحد، ونصاب الفضة 3,000، واللي ما يقدر يشتري ذهب يروح يشتري فضة، ما جبره الله على الذهب، يقولوا غالي غالي، دعوه سيرخص، ما يغلي إلا شراءنا احنا. طيب 12,000 وفي المقابل 3,000، طيب 3,000. فالآن عندي بضاعة قيمتها 2,000، ما فيها زكاة، ما بلغت لا نصاب ذهب ولا فضة. طيب قيمتها 15,000، ها سامحك الله 15,000، اي بس خلاص نقول بالذهب، الذهب قلنا 12، تجاوزت الذهب وتجاوزت الفضة إذن تجب فيها بالاتفاق، قيمتها 10,000. نعم يعني 15,000 لو قلنا بالذهب هذا ما بلغ النصاب، ولو قلنا بالفضة بلغت النصاب. طب نعمل بماذا؟ نأخذ بالأقل. إذن نحن بالنسبة لعروض التجارة ننظر القيمة بالنسبة لنصاب الذهب والفضة قيمتها، إن بلغت قيمة العروض نصاب الذهب أو الفضة أي واحد فيهم وجبت. قال وإن بلغت قيمتها نصاب نقد، هذا واحد. الشرط الثاني وملكها بفعله، هذا الشرط الثاني ملكها بفعله. إيش يعني بفعله؟ يعني بشراء منهم، شراء اشتراها بفعله. طيب هل يمكن أن يملكها بغير فعل؟ نعم ممكن يملكها بإرث، كان يملكها بإرث. طيب فإن ملكها بغير فعله هذا يعني بإرث. قال وملكها بفعله، هذا الشرط الثاني، مثل الشراء، مثل أن تأخذها أو يأخذه مقابل خلع أو صداق أو كذا بفعله بنية التجارة، ضع رقم 3. معلش هذه مسألة خاصة بالحنابلة ومسألة شوية شائكة. ملكها بفعله بنية التجارة هذا الثالث. طيب لو ملكها بفعله بغير نية التجارة ما تجب. إذن نركزوا، يقول قيمتها نصاب، ما بلغت نصاب لا تجب، نتكلم عن عروض التجارة لم تبلغ نصاب لا تجب الزكاة. ملكها بفعله، طيب إن ملكها بغير بفعله كالإرث ما تجب. طيب متى تجب؟ يبدأ الحول من يوم الإرث، يبدأ الآن حول جديد. فهمت المسألة؟ طيب بنية التجارة. طيب لو ملكها بفعله اشتراها، لكن ما اشتراها للتجارة، اشتراها لشيء آخر، تجب فيها الزكاة ولا لا؟ لا تجب فيها الزكاة. قال زكى قيمتها، يعني توفرت هذه الشروط وزكى قيمتها. قال لا منها، يعني يزكي من قيمتها ولا يزكي منها. لو كانت هذه عروض التجارة ثياب ساعات جوالات، فيخرج الزكاة إيش؟ جوالات، ما يصلح، يعطي الفقير جوال، خذ يا أخي هذا جوال لك وجوال للمرأة وجوال للأولاد. فالفقير يقول له خذ الجوالات وأعطيني أكل أكله. طيب إذا لا يخرج منها، انتبهوا الآن للكلام الصعب اللي راح نقوله الآن. فإن ملكها بإرث ضعوا ألف، أو بغير نية التجارة. طيب فإن ملكها بإرث ألف أو بغير نية التجارة باء. طيب خلونا الأولى وشين ننتهي. فإن ملكها بإرث لا تجب فيها التجارة، لا تجب فيها الزكاة حتى يحول الحول، واضح؟ يعني هو ورثها اليوم، الزكاة المال اللي ورثه هذا مثلا حال عليه، لم يحول عليه الحول، باقي على الحول شهر، ينتظر شهر يزكي ولا يبدأ حول جديد؟ حول جديد. الصورة الثانية هي النقطة اللي من أول أنا قاعد أخوفكم منها، وهي أو بغير نية التجارة، يعني ملكها بغير نية التجارة بفعله بس ما كانت للتجارة، ثم نواها لها للتجارة، هل تصير للتجارة ولا ما تصير؟ اشترى سيارة للاقتناء بعدين قال لا أبغى أخلي السيارة هذه للتجارة أبيعها وأتكسب منها، ثم نواها لها، أو اشترى ثياب لا ليست للتجارة ثم نواها للتجارة، قال المصنف لم تصير لها، يعني لم تصير للتجارة، لم تصير لها اكتبوا أي للتجارة، طبعا لا تصير للتجارة بس اكتبوا عندها إلا حلي اللبس، يعني إلا الذهب والفضة. إذا اشترى الذهب والفضة حليا لغير التجارة للحلي يعني للاستعمال ثم نواها للتجارة تتحول، يقول الأصل في الذهب والفضة الزكاة وما سوى ذلك ليس الأصل فيه الزكاة. طيب ماذا نفعل الآن إذا كان اشتراها بغير نية التجارة ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة؟ أجلس ماذا يفعل؟ مثاله اشترى 3 سيارات، قال هذه أبغاها للأولاد، ثم بعد ذلك ما فيها زكاة، ثم بعد ذلك قال لا ندمت ما أبغى للأولاد شيء، أبغى أكتسب فيها أحسن، فأوقفها في المعرض، وقفت في المعرض لمدة سنة، هل يزكيها؟ يقول لا، لم تصل للتجارة حتى يبيعها، ثم المال الذي جاء يحول عليه الحول. فهمتوا عليه ولا لا؟ هذا المعنى. طيب، إذن فإن ملكها، انتبهوا للمسألة هذه، فإن ملكها بإرث لم تصر للتجارة حتى يحول عليها الحول يزكيها، أو بغير نية التجارة فلا تجب فيها الزكاة، ولو نواها للتجارة لم تتحول للتجارة حتى يبيعها بعد ذلك المال، هذا سيزكي إذا حال عليه الحول، أو اشترى به بضاعة للتجارة، لأنه تصوروا الآن باعها واشترى بالسيارة بقيمتها سيارات للتجارة، السيارات الجديدة اللي اشتراها للتجارة ولا لا؟ اشتراها بفعل بنية التجارة، لكن الأولى لا. فهمتوا المسألة؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.